نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه القاعدة التي نص عليها القرآن الكريم تجلت في سلسلة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم وجميع الصديقين الذين ساروا على نهجهم وعلى رأسهم، على رأس أولئك الأوصياء والصديقين والشهداء. هو سيد الشهداء سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. الحسين ونحن نحتفل مرة أخرى بذكراه الشريفة كلما هل هلال المحرم وتتساءل الدنيا ما الخبر، لا زلتم تذكرون حسينا وتؤذنون حسينا، ما الذي جرى، ما الذي حدث يوم عاشوراء، بحيث دعاكم إلى تكرار هذه الذكرى وهذا التأذين قرونا بعد قرون. قطعا على السؤال سؤال وجيه في واقع الأمر، والجواب عليه أن الحسين لم يكن مجرد شخصية مرت على مسرح التاريخ، كان لها دور وكان لها موقف عادي ككثير من الشخصيات، إنما المسألة تنبع من طبيعة عقيدتنا بالحسين سلام الله عليه. الحسين يشكل جزءا لا يتجزأ وجزءا رئيسيا من عقيدتنا، لأنه من هو الحسين؟ الحسين سلام الله عليه أولا يعرفه الرسول صلى الله عليه وآله، يقول حسين مني وأنا من حسين، هكذا شخصية يعبر عنها صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله أنه منها وهي منه، هذا قطعا شخصية غير اعتيادية أبدا، يعني أنني كما أخذ الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله أنا من بعد الرسول، إذا أردت أن أعرف قناة أمينة وصافية توصلني إلى مبادئ الشريعة منابع الشريعة أحكام الله عز وجل أخذها من الحسين ومن آل بيت الحسين آل محمد صلوات الله عليه. الحسين سلام الله عليه فضلا عن كونه سيد شباب أهل الجنة، فضلا عن كونه سيد الشهداء، فضلا عن جميع الاعتبارات، الحسين قبل كل شيء حجة من حجج الله على خلقه، والله عز وجل أمرنا أن نعرف حججه، لأننا إذا لم نعرف حججه فسوف نضل عن الدين. فلم نقرأ في الدعاء الشريف الشهير اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. المسلمون سنويا يحتفلون مثلا بذكرى بدر، رغم أنه بدر واقعة تاريخية، حدث تاريخي، معركة وقعت على الأرض، لكن هل قيمتها بما هي مجرد معركة؟ كم من معارك جرت في التاريخ وفي تاريخ العرب بالخصوص وفي شبه الجزيرة العربية، كم من معارك وكم من ملاحم يعبر عنها الأدباء أيام العرب، إذا قيل أيام العرب يعني الملاحم التي جرت بين القبائل لسبب أو لآخر. بل حتى في العهد الإسلامي كم من حروب وقعت وكم من معارك دارت، ولكن ما خلدت قضية كما خلدت وخلدت نهضة الحسين سلام الله عليه. السر في ذلك لأن القيم الرسالية التي جسدها الحسين عليه السلام من جهة، ولأن طبيعة موقع الشخصية، وزن الشخصية التي تصدت لهذا الدور يوم عاشوراء كان أمرا غير اعتيادي. باختصار، نحن نقرأ الإسلام الأصيل من خلال الحسين وآل الحسين، لا شخص الحسين فقط، وإنما من هذه الكوكبة، كوكبة الجبار آل محمد صلوات الله عليهم، منهم نقرأ الإسلام. فحين نتحدث عن الحسين علما إنما نتحدث عن علم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الامتياز الرائع في أهل هذا البيت أن ما عندهم شيء من عند أنفسهم أبدا، كل ما عندهم هو من جدهم صلى الله عليه وآله، وما جاء به جدهم قطعا عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووالي أناسا كما قال الشاعر، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن البيري. هذه القيمة الأساسية هي التي تدعونا أن نؤكد على موقف الحسين سلام الله عليه، نهضة الحسين عليه السلام. ومضافا لذلك أن جميع ما جاء به الأنبياء، جميع الطموحات التي دارت في خلد الأنبياء حققها الحسين سلام الله عليه على الأرض. الحسين عليه السلام كان صوت تلبية لنداء نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله، ولهذا اختص بزيارة وارث. هذه الزيارة الظاهرة الملفتة للنظر أنه حينما وقف الإمام الصادق عليه السلام على قبر جده أبي عبد الله قال: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، إلى موسى كليم الله، فعيسى روح الله، فمحمد حبيب الله صلى الله عليه وآله. هذا التسلسل يشد الانتباه. ايش معنى الإمام الصادق عليه السلام يصب هذه العناية الخاصة؟ ما هو الربط بين آدم والحسين وبين نوح والحسين وبين إبراهيم والحسين؟ حقيقة حينما تنعم النظر في قصته سلام الله عليه، نهضته، فصول هذه النهضة، معطياتها، تجد أنها تجسيد لتلك القيم. القرآن يوم عاشوراء تحدث على لسان أبي عبد الله عليه السلام، قيم القرآن تجسدت على لسان أبي عبد الله وعلى يدي أبي عبد الله. ومن تلك القيم قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه قيمة قرآنية، لننعم النظر في هذه القيمة القرآنية. أولا، القرآن صريح أنه لله أولياء، هذا في واقع الأمر جواب على من يشكك في ذلك. لا شك أن لله أولياء، مع العلم أن الله ليس له ولي من الذل كما في القرآن الكريم، لكن له ولي من العز. نعم، هو صرح قال ألا إن أولياء الله، في الوقت الذي ليس له ولي من الذل. من الذل إيش؟ الولي مرة يكون بمعنى القيم على الشخص، يعني شخص قاصر ضعيف مسلوب العبارة مسلوب الأهلية، فيشدد بشخص يدعمه يشنده يعبر عنه إيش؟ ولي قيم يقوم بشؤونه. طبعا هذا لا يجري على الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده وبيده مقاليد ملكوت السماوات والأراضين. زين، لكن له ولي من العز. ولي من العز يعني إيش؟ يعني يمتثل أمره ويطبق رسالته ويعمل بكلماته ويتخلق بأخلاقه، هذا ولي من العز. هذا نعم صحيح يصرح به القرآن الكريم. لكن علامات أولياء الله ما هي؟ قطعا لهم علامات فارقة. من جملة هذه العلامات الفارقة ما نص عليه أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي ولي الله حقا وصدقا صلوات الله عليه في كلمته الرائعة حينما سئل من هم أولياء الله يا أمير المؤمنين، قال أولياء الله الذين نظروا إلى باطن الدنيا. إذا نظر الناس إلى ظاهرها، الناس قد تنظر إلى الظاهر، مال الدنيا جمال الدنيا جاه الدنيا عرضها الزائل، لكن هؤلاء لا عندهم بعد نظر، ينظرون إلى ما وراء ذلك. باطن ذلك إيش؟ باطن أن تحول كل هذا إلى تجارة لن تبور عند الله عز وجل، لأن الدنيا متجر لأولياء الله. اثنين، الناس ينظرون إلى الدنيا فيعدونها دائمة لهم وينسون أن من ورائهم يوما آخر يحاسبون فيه، ينسون أن ما هم فيه أشبه بحلم نائم بالضبط. هذا ليس تصوير شعري، لا، تصوير واقعي. كما تنامون نعم تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا بالضبط. أنت لما تنام وترى أحلام عجيبة غريبة، وبعضها رؤى صادقة وبعضها أضغاث أحلام، دع عنك الأضغاث، خذ الرؤيا الصادقة، ترى نفسك أنك تصعد في السماء، ترى نفسك أنك تلتقي لقاءات مع شخصيات عجيبة، تكون عندك قدرات فائقة خارقة للعادة، ترى وترى وترى، لكن على ساعة تستيقظ لا تجد شيئا أبدا. زين، هذا اللي شفته أنت ما شفته؟ لا شفته، لأننا المفروض نتحدث عن أحلام سابقة، ما نتحدث عن أضغاث أحلام. واقعا أنت هذا شفته، هذه القدرات الخارقة للعادة، هذه العمليات التي قمت بها عمليات واقعية، لكن واقعية في أي عالم؟ في عالم النوم. الروح تملك جزء من الحرية إذا نام الإنسان، هذا الجزء يستطيع يتحرك حركة واسعة، فترى أشياء كثيرة وتمارس أشياء كثيرة، لكن بس تفتح عينك لا تجد منها شيئا، رغم أنها في عالمها واقعي، لكن في عالم الدنيا ليست واقعية. فأنت الآن تمر بعالمين، عالم اليقظة وعالم النوم. الإمام علي يقول الناس نيام بالضبط إذا مات الإنسان ينظر إلى هذا وضع الدنيوي كما ينظر المستيقظ إلى حركاته في النوم بالضبط عينا. هذا ليس تصويرا شعريا، هذا واقع. فإذا أولياء الله ما يغريهم الظاهر، لا، يتعمقون يغورون بالأعماق، ينظر الباطن، هذا حقيقة إيش، هذا شورى. نعم، يأخذ منا العظة والعبرة. أولياء الله الذين نظروا إلى باطن الدنيا، إذا نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا بآجلها، إذا اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم. يعني الشهوات الطاغية، لا مطلق الشهوة، الله نظم الشهوة وجعل لها سبل مشروعة، والذين هم على فروجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى آخر الآية الشريفة. الله جعل لها سبل مشروعة، فإذا خرجت عن حدود الله طغت. هذه الشهوات الطاغية العارمة، هؤلاء يكبحون جماحها، لأن إذا ما ينكبح جماحها قطعا تتردى بهم في المهالك، مثل السيارة الفاقدة للفرامل بالضبط، قطعا هي وصاحبها في مهلكة، لابد تكون لها كوابح تكبح جماحها إذا مرت بحالة معينة. النفس أمارة بالسوء تحتاج إلى كوابح تكبحها. يقول هؤلاء أماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. يعني المال مثلا مفارقك، ليش تبقى أنت هالشكل متمسك به بحلال وحرام وما مستعد تهد إلى أن هو يهدك؟ هلا تركته قبل أن يتركك. كيف؟ لا يعني الشيء ترميه بالبحر، لا، الحرص عليه التركه، منع حقوق الله التركه، الأخذ من الحرام التركه. هذا تركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، لأن قسم من الناس تجده في حياته حريصا أشد الحرص، ممسكا أشد الإمساك، بخيلا غاية البخل. فإذا لاحت لوائح المنية حينئذ يصير من أكرم الناس، أعطوا كذا وأعطوا كذا، شو الفائدة؟ إذا لاحت لوائح المنية ومرض مرض الموت بتعبير الفقه الإسلامي، عند مرض الموت تتزلزل تصرفات المريض مرض الموت، بعض التصرفات يمنع منها، ما يمارس تصرفاته، ما تكون أهليته كأهليته في حال الصحة. زين، هذا يسموها منجزات المريض، يعني الأشياء اللي يريد يملكها في حياته. أما في مقابل المنجزات عندنا الوصايا، يقول هذا أعطوه بعد موتي، يوصي. لا، ليش أنت ما تعطيه في حياتك؟ خاصة إذا كان حقا شرعيا، هذا إذا تسلم في حياتك أفضل عند الله عز وجل من أن ينوب عنك غيرك في تسليم من بعدك أضعاف مضاعفة. قصة الشاب الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله معروفة، قال رسول الله هذا مكان مليء بالتمر كان، أوصاني أبي أن أنفقه من بعده في سبيل الله، تعال تفضل عائنة حتى تشهد يوم القيامة أني ما قصرت في تنفيذ الوصية. دخل الرسول بالفعل، شاف المكان خالي، يعني تم توزيع جميع التمور إلا شق تمرة في ثغرة في الحائط، نزعها رسول الله رفعها أمام الصحابة، قال لو أن أباك تصدق بهذا بيده في حياته لكان خيرا من كل ما تصدقت به. يعني شو الفائدة؟ يا طلعت من ايده ونال كرم يبين، اي مثل عقيقة ام سيد حمزة، سامع؟ قصة معروفة عندنا في العراق. هذا واحد وصلت والدته انه وحدة من الشياه تذبحها بعنوان عقيقة سايمة، تسمى عقيقة فقية، العقيقة في سابع الوليد لكن عامة الناس يسمون الذبيحة ولو بعد الموت أحيانا عقيقة. ماتت رحمها الله، كل ما يعاين الشياة تعزب عينها، ما صار بناء يذبح. الآن واحدة منها وقعت بالبير، خلاص راحت من إذا ما قدر يطلعها، شال رأسه لسه ما قال لا إلهي ترى هذه عقيقة المرحومة العلوية. زين يشهد يوم القيامة. خلاصة بعضنا لما تطلع الدنيا من إيده ذاك الوقت يصير من أكرم الكرماء، بس طالما هي بيد لا ممسك بها. أولياء الله تركوا ما علموا منها أنه سيتركهم بعد سلم ما عاد الناس وأعداء ما سالم الناس. الله أكبر، ما أروعها وما أروع قائلها سلام الله عليه. سلم ما عاد الناس وأعداء ما سالم الناس، سلم ما عاد الناس. يقول هؤلاء يسالمون الأشياء التي الناس يعادونها عادة. الناس تعاد الحق، تكلم عن الغالب، عم الأغلب يعادون الحق، يعاندون الحق، يعاندون صاحب الحق، لأنه علاقات مبنية في الغالب إما على مصالح موقوتة دنيوية صرفة، أو على عصبيات أو أنانيات أو ما شاكل ذلك. هؤلاء لا يسالمون من عاد الناس، يعني الشخص الذي انصبت عليه عداوات كل الناس تعادي، لا هؤلاء يسالمون، يعني عكس التيار. زين. وكذلك الكلمة الحق والموقف الحق وإلى آخره، ودائما أهل الحق قلائل وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سلم ما عاد الناس وأعداء ما سالم الناس. الناس يسالمون الشهوات الطاغية، يسالمون أهل الباطل، يداهنون أهل الباطل. يعرف أن رجل مبطل 100%، لكن من أجل مصلحة عنده يشيد بي إلى السماء. شايف؟ بينما أولياء الله لا، أولياء الله أعداء ما سالهم الناس. فلهذا ليصبح عكس التيار غالبا يكون مغضوب عليه، الحملات ضدتكم كثيرة، لأنه تجتمع نفاق، حقد، حسد، تتجمع كلها تجعله مستهدف جدا، كما استهدف أهل البيت سلام الله عليهم. يعني يبلغ الأمر الراوي إذا أراد أن يروي، يروي عن فلان بحرية، عن فلان بحرية، ما يخاف لومة لائم، لكن يخاف يروي يقول حدثني علي بن أبي طالب. لا ينظرون إليه بأعين نعم محمرة إذا قال. ولهذا كان بعض الرواة يخاف إذا تحدث، يقول حدثني أبو زينب أو حدثني العبد الصالح، يخاف يقول حدثني علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كيف يجرأ يروي الحديث عن علي وعلي يشتم على المنائر والمنابر عشرات السنين، وفق قانون أصدرت الدولة آنذاك دولة الأمويين، هذا تاريخي ذكر، هذا من مسلمات التاريخ، ربوا الأطفال بالمدارس الكتاتيب على بغض علي سلام الله عليه. كيف يجرأ أن يروي عن علي سلام الله عليه رواية أو يروي في حقه فضيلة وعلي سلام الله عليه مستهدف؟ لكن رغمت أنوفهم، رغمت أنوفهم وفقئت عيونهم أن يد القدرة الإلهية أخذت بيد علي فرفعته إلى السماء، وبقي علي سلام الله عليه رغم الذي جرى، وهو بأبي وأمي عارف بهذا، وهو هذا دليل أن من أولياء الله، أولياء الله عز وجل من علاماتهم أنهم لا يكترثون أبدا بما يجري عليهم، وإنما يهمهم ما عند الله عز وجل. اسمع الآية تقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن قبل أن أنتقل للشق الثاني من الآية، ولي الله له علامات فارقة يجمعها كلمة واحدة في الحديث النبوي الشريف، قال: من كان تقيا كان لله وليا. لكن درجات، التقوى أيضا درجات. طيب لا خوف، كيف يعني؟ ألا نرى بأم أعيننا أنهم يخافون؟ والله يقول وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. من ألقاب الحجة سلام الله عليه المؤرخون يعبرون عنه الخائف. الله عز وجل يقول عن موسى فخرج منها خائفا، الشاعر يقول في الحسين عليه السلام خرج الحسين من المدينة خائفا. كيف نجمع هذا مع هذا؟ لا فرق. الخوف أي خوف؟ أولا خل أفرق لك بين الخوف وبين الحزن. الآية قالت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو عبارة عن القلق من شيء يقع في المستقبل، يخشى منه الإنسان أن يفوت عليه شيئا من الأمور التي يحرص عليها. الحزن وعبارة عن الألم على شيء فات وانتهى. ولهذا الرجل في الغار كما حكى عنه القرآن الكريم لما أخذه القلق قال له الرسول ماذا؟ لا تحزن، لم يقل له لا تخف، كأنه يعني مر بحالة أنه أنا مثلا أفرض على كل الذي أتى بي إلى هذا المكان كأنه متألم على شيء فات. هذا التألم على الشيء الفائت يعني تمني أن لا يكون قد حضر، بتعبير أوضح جين تمني أن لا يكون قد حضر. الرسول قال له لا تحزن. الخوف بالنسبة لأولياء إلا لا خوف عليهم لا يعني أنهم ما يتعرضون للظلم والاضطهاد، لا هم بشر، ولكن مقصود أنهم ما يقلقون على مصيرهم لأنهم على بصيرة من أمرهم أن أمن مستقبله، فدائما هو في دعة وسكينة وطمئنينة. الراوي يقول كنت أرقب الحسين بن علي يوم عاشوراء عليه السلام، فوالله لقد كان كلما اشتد به الخطب والبلاء وفقد المزيد من الأعزاء والأحباء واشتدت عليه الجراحات وأخذه نسف الدم كان يزداد وجهه إشراقا ونورا. والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. لاحظ هذه العبارة عبارة رائعة في الواقع جن. الخوف أولياء الله لا يخافون، ما يقلقون على مستقبل. ليش؟ لأنهم أمنوا مستقبلهم. كيف أمنوه؟ لأنهم انطلقوا من منطلقات حق وصاروا إلى عاقبة حق، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا لا خوف عليهم أبدا، ما يأخذ الهلع، ما يأخذ الجزع. صحيح هو بشر يصاب بالظلم والاضطهاد والجور من الأعداء، ولكنه ما يهلع ولا يجزع ولا يخاف أبدا، ويواجه بقلب مطمئن غير هياب، كما قال سيد حيدر رحمه الله قوم الأولى عقدت قدما مآجرهم على المنية ماضم ولا اهتضموا عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم لا يهرمون وللهيابة الهرم وللخوافة الهرم. زين لا يحزنون، طبيعي ما يحزن لأنه دائما يرجو ما عند الله عز وجل، فلا يهمه ما فات من الدنيا وما يفكر بالدنيا نهائيا إذا تعارضت مع دينه أبدا، دائما دينه هو الأهم. فمن هنا قدموا كل ما لديهم من أجل الله عز وجل، فلا يحزنون على ما فات. في كلمة للإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن الله تعالى جمع الزهد في آية، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذا الجهد يعني العدم والوجود عندك سواء، الإقبال والإدبار سواء، أقبلت ما تزلزلك أبدا، أدبرت ما تجزع أبدا، شخصية رزينة رصينة أبدا ما تغيرها الدنيا بإقبال بإدبار بصحة بمرض أبدا. هذا الواقع الذي يشهد به التاريخ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ما غيرت منه الدنيا يوما قبل الخلافة وبعدها هو علي، هو في مسكنه، هو في ملبسه، هو في زهده، هو في صدقه، هو في إخلاصه، هو في عدله، ما تغير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. لاحظ هذه الشخصية التي هي شخصية واقعية وزاهدة حقيقية. لهذا لما قال القائل للحسين سلام الله عليه أبا عبد الله نخشى عليك من هذا الوجه، أنت طالع طلع خاف عليك منها، قال فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل، وإن كانت الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل، عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم سوف أرحل، كم فيك من حرم أبيح ومن دني من آل أحمد يا هلال، كم فيك من حرم أبيح ومن دمي من آل أحمد يا هلال محرم، أسد من الأسياد لم يتسامروا إلا بذكر مثقف ومطهم، أسد ترى الصمصام أصدق صاحبين ومخيم الأيجاء خير مخيم، من آل حيدرة الذين عهدتهم ورثوا البسالة أحزما عن أحزم، وإذا تنادوا يا أحمد في الوغى نسفوا أعالي يذبل ويلملم من معشر شم، إذا استصرخت هم كانوا ملاذ الله للمستعصم، ومنار نور الله في ملكوتي، والعروة الوثقى التي لم تفصمي، ولرب قائلة رويتك فلولا طال الجبال غدوا مواطئ ماي. يا نسمي من بعد ما يا عطشا قضى وكفهم ري العطاش بجنب نهر العين، يا الفبي لهفي على تلك الجسوم تقسمت بيد العدا وغدت سهام الآية، يا سومي منال منال لبست الحزن شهر الحزن لبست الحزن شهر الحزن من هلا ودمع الغرب والشجار من وريت تراب قبره علي من هال من هال وريت السام المثلث وقع نعم جد ابو عبد الله عليه السلام بالنفس والنفوس وفارق موطن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج بأهله بثقله وعياله إلا ابنته فاطمة العليل التي تركها لشدة علتها وبقيت تتجرع الألم لفراق أهلها ويتنتظر خبرهم على أمر من الجمر على حر من الجمر وأمر من العلقم إلى أن جاء الناعي ينعى الحسين ونظرت وإذا بعماتها وأخواتها أسرى بيد الأعداء رجعوا بلا محام ولا كفيل يا عم بيد البيت عدلت وفرش مأجور مأجور يا عم بيد البيت عدلت ولا شوف خوبي ولا خوتي ولا عمي شهي قالوا أبوك حسين عود من سفرتي أيوة أنا يا عم ولا شوف منك حزين قالت يا عم شرد خيب رجعت شوفي بالهضم والحسرات ردي أنا محزن من هلج أيس ولا بعد عنهم تنشدي الصاير راح وضحايا بكربلاء واحنا مسوزين آه يا حمى الله عاتبك رحمة فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين شاف المرضى لا سيما المعينين تقبل منا والسادة المؤسسين وجميع السامعين بأحسن القبول اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه وبلغ اللهم أمواتنا وأموات الجميع لا سيما المؤسسين والحاضرين ثواب الفاتحة مع الصلوات.